إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن هيأ لنا أسباب الفوز بمرضاته وسبل النجاة من عذابه عن طريق التزود بالأعمال الصالحة والتحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن السلوكيات الساقطة والماجنة. فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بمواسم تكثر فيها الأجور والعبادات وتضاعف فيها القربات وتتنزل فيها الرحمات والبركات من رب البريات، فيرتقي العبد ويتقرب من ربه درجات بعد أن يتنسم عبير هذه النفحات، نفحات العشر الأول من ذي الحجة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في الكون سنة المفاضلة، فقد فاضل الله سبحانه وتعالى بين الأمكنة والأزمنة، فجعل خير البقاع مكة المكرمة، الركعة فيها تعدل 100,000 ركعة، وفضل المسجد النبوي والمسجد الأقصى على غيرهم من المساجد. كما قد فاضل الله سبحانه وتعالى بين الأزمنة، فجعل خير الأشهر شهر رمضان، وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، أما أفضل الأيام فهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ونحن في هذا اليوم من اليوم الأول من ذي الحجة. وهذا الشهر هو شهر جمع الله سبحانه وتعالى فيه أصول العبادات، فهو موسم من مواسم الطاعات. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: المسارعة إلى الخيرات في مواسم الطاعات. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال العلماء: الفجر هو صلاة الفجر، ومنهم من قال فجر يوم النحر، يعني اليوم العاشر من ذي الحجة، اللي هو أول يوم من عيد الأضحى. إذن الله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وليالي العشر، جمهور المفسرين أن الليالي العشر المقصود بها العشر الأول من ذي الحجة، فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأيام لعظمتها. والشفع والوتر، الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. كل هذا القسم يبين فضل هذه الأيام. فهذه الأيام إخواننا أفضل أيام في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ اتوجهوا إلى أعظم عمل في الإسلام، إلى ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد. حتى الجهاد في سبيل الله اللي بيعمل عمل صالح في هذه الأيام له أجر أكبر من المجاهد في غير هذه الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا يرشد إلى فضل العمل الصالح في هذه الأيام. في هذه الأيام إخواننا يتضاعف الأجر وتتضاعف الحسنات، فعلينا أن نقبل إخواننا، نقبل على القربات والطاعات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام ينبغي أن نزداد قربا إلى الله، نزيد صلوات نوافل، نحيي قيام الليل، نكثر قراءة القرآن، نعتكف إلى الشروق، نصلي الضحى، نصوم النافلة. كل هذه الأمور إخواننا تستحب في هذه الأيام الفاضلة. راوي الحديث اللي إسا رويناه ما من أيامنا العمل الصالح فيها هو سعيد ابن جبير، هو راوي الحديث. وقل لك سعيد ابن جبير لما فقه هذا الحديث قال: إذا دخلت العشر من ذي الحجة لا يكاد يقدر عليه. لما كان يدخل العشر من ذي الحجة ما كان حدا يقدر ينافسه. من هنا تظهر المنافسة أخواننا في الخيرات عند السلف. فبين قراءة للقرآن وقيام ليل وذكر وإنفاق، كان يتكلم بين قيام ليل، ذكر، قراءة قرآن، صدقة، صيام. هكذا كان السلف يتنافسون على الخيرات في مواسم الطاعات. وكان يقول سعيد بن جبير: إذا دخلت هذه العشر لا تطفئوا سروجكم، يعني ما تطفوش الضي، يعني قوموا الليل. ومن السنن المهجورة في هذه الأيام أنه لا تقام يعني صلوات الليل، فيسن إخواننا الإكثار من قيام الليل في هذه الأيام المباركة. قد يسأل سائل: ما هو السبب الذي جعل هذه الأيام أن تكون أفضل أيام الدنيا؟ يجيب على هذا السؤال ابن حجر العسقلاني العالم الكبير، فيقول: لعل من فضيلة هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها أصول العبادات، ففيها الشهادتان بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. يعني يستحب إخواننا في هذه الأيام أن نكثر ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا تتحقق الشهادة. في هذه الأيام تقام الصلوات، ومهم جدا في هذه الأيام نحافظ على صلاة الفرض في المسجد. في هذه الأيام أيضا تستحب الصدقة والإكثار من الصدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي هذه الأيام تتحقق عبادة إخواننا لا تتحقق في غيرها من الأيام، وهي عبادة الحج. في هذه الأيام يوجد حج، فلذلك هذه العبادات لما اجتمعت في هذه الأيام جعلت هذه الأيام أفضل أيام الدنيا. وكم نحن إخواننا بحاجة في هذه الأيام إلى شحذ النفوس ورفع الهمم والتنافس في الخيرات والطاعات في زمان أعرض الناس فيه عن التنافس في الخيرات. معظم الناس اليوم نجدها تتنافس على الدنيا وعلى حطام الدنيا الفاني والزائل. واحد بسمع مثلا إنسان معاشه 15,000 بصير يتنافس كيف بده يجيب معاش أكثر. إنسان بيستثمر مصرياته، بدنا نستثمر مصرياتنا. طب تسمع أنه في شخص صالح يوم مالي في الطاعات، بتلاقيه مثلا عنده دائما جزء قرآن يوميا، ما بفرط بالصلاة جماعة في المسجد، بصوم اثنين وخميس، بكوم الليل، بيعمل أذكار الصباح والمساء. فلا نجد هذه الغيرة وتلك الحمية في المنافسة إلى الخيرات. وأنا نحن في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى التسابق في الخيرات. ما تسأل حدا يسبقك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. دائما يجب أن تحرص وتجتهد وتنتهج وتبحث عن كل الطرق التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأيام أيضا أخواننا يستحب الإكثار من الدعاء والتضرع حتى ينصر الله سبحانه وتعالى المظلومين ويحق الحق ويرفع الباطل ويرد كيد الظالمين الطغاء المفسدين عن إخواننا المظلومين. إخواننا يعني من باب شحذ النفوس والهمم سأذكر لكم بعض صور ونماذج من التنافس في الخيرات عند الصحابة. الصحابة أخواننا الكرام كانوا يتنافسون على فعل الخيرات. ففي يوم من الأيام جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الأغنياء. ولكن ليش كانوا يشكوا عن الأغنياء؟ هل ظلم الأغنياء الفقراء؟ هل أخذوا حقوقهم؟ لا وحاشاهم. ولكن شوفوا أخواننا شو كان سبب الشكوى والدعوة. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال ليست لنا، فيتصدقون ولا نتصدق، ويجاهدون بأموالهم ولا نجاهد. يا رسول الله، سبقنا الأغنياء وقعدنا. يعني شو كان سبب إخواننا الشكوى؟ سبب الشكوى أنه الأغنياء متفوقين على الفقراء بالطاعات. كيف؟ الفقراء بيصلوا، الأغنياء بيصلوا، الفقراء بيصوموا، الأغنياء بيصوموا. ولكن إذا تصدق الأغنياء من أين للفقراء أن يتصدقوا؟ فكان هذا هو سبب الشكوى. شوف إخواننا قديش أمور الآخرة تأسر قلوبهم وعقولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذه الشكوى بكل حفاوة وأرسدهم إلى طرق أخرى لينافسوا إخوانهم الأغنياء. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. 33 علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا ويحمدوا ربنا سبحانه وتعالى ويكبروا، ولهم بالتسبيح والتحميد والتكبير أجر صدقات. انتبه الأغنياء للفقراء فأخذوا يسبحون ويحمدون ويكبرون. مرة أخرى ذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف إخواننا قديش كان عندهم تنافس في الخيرات. هذا بالأيام العادية، فما بالكم إخواننا بالأيام الفضيلة اللي هي أفضل الأيام عند الله؟ كيف سيكون حال الصحابة في الطاعة بمثل هذه الأيام؟ لك أن تتخيل ولعقلك أن يذهب كل مذهب كيف كان الصحابة يجتهدون في هذه الأيام. وأيضا من نماذج المنافسة في الخيرات والتبشير ونقل الكلام الطيب. وكم نحن بحاجة أخواننا أن ننقل الكلام الطيب. بكفي إخواننا فساد وفتن وغيبة ونشر لقطع الأرحام وتمزيق هذه الأمة. شوف إخواننا كيف الصحابة كانوا يتنافسوا بنقل الكلام الطيب، كان ينقل الكلام الطيب ويقول الكلام الطيب ويمتنعوا عن نقل الكذب والبهتان والافتراء. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، وخرج معهما إلى المسجد، وإذا بالمسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإذا به قائم يرتل القرآن في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يستمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود للقرآن، وهو يستمع لقراءة عبد الله بن مسعود. لما فرغ عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى ومدح بقراءة عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كان معروف أنه أحب بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءته. مش بس هيك، ثم بعد أن أنهى عبد الله بن مسعود قراءة القرآن أخذ يدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء عبد الله بن مسعود ويقول: سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. ثم خرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شاف أبو بكر ولا عمر بن الخطاب. ذهب عمر إلى بيته وآوى إلى فراشه ثم قال: لأبكرن الغداء إلى ابن مسعود فأبشره بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال فيه وله. يعني شوف إخواننا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه همه كيف بده يروح بكير عشان يبشر عبد الله بن مسعود بأن النبي أثنى على قراءته للقرآن وأن النبي أمن على دعائه. فبروح سيدنا عمر بن الخطاب مبكرا إلى عبد الله بن مسعود، وإذا بعبد الله بن مسعود يقول له: أما إن أبا بكر قد سبقك إلي فبشرني. صار سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق سباك في الخيرات معروف، عشان هيك أفضل الخلق بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صار سيدنا أبو بكر الصديق رايح وسابق عمر بن الخطاب ومبشر عبد الله بن مسعود. فأخواننا، نحن بهذا الزمان بأمس الحاجة إلى التنافس في الخيرات، إلى نشر الخير، إلى الكف والابتعاد عن كلام الباطل، وخاصة في هذه الأيام المباركة ننشر الخير ونبتعد عن المحرمات. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ومن نماذج إخواننا علو الهمة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح إخواننا لما بعثوا من الصحابي كان في رجله عرج، كان يعرج يعني، وأراد أن يشارك بغزوة أحد. أهله ولاده أرادوا منعه من المشاركة، دنيش يشارك لأنه معذور، في معذور أنه ما يشارك بالجهاد. فأتى عمرو بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك، ووالله، اسمع أخوانا الكلام، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. أنا بدي أستشهد، بدي أشارك الغزوة، وبدي أطأ برجلي هذه التي تعرج الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، معك عذر إنك تجلس في بيتك وما تجاهد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. فشوف إخواننا الفرق، هناك فرق شاسع إخواننا بين من يختلق الأعذار وبين من يخترق الأعذار. في ناس دائما في عنده حجج، دائما بده يشتغل، فهو يختلق الأعذار. وفي فرق بين أناس يخترقون الأعذار. والطامة الأكبر إخواننا أنك تكون تستطيع أنك تقدم وأنك تعاون وأنك تتقرب إلى الله ثم تمتنع، وكما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. فإخواننا بهذه الأيام كما قلنا يستحب الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من الذكر، الدعوة لإخواننا المظلومين، الصدقات. ومن أفضل الأعمال التي تستحب في هذا الموسم إخواننا الأضحية. الأضحية هي طاعة هذا الموسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فيستحب إذا أنت معك مال مقتدر أنك تضحي. ومن سنة الأضحية أنك من اليوم ما تأخذ من شعرك ولا تكلم أظافرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ومن الأعمال التي تستحب في هذه الأيام إخواننا الصوم، فالصوم له أجر عظيم في هذه الأيام. وأيضا يستحب الإكثار من الذكر، تسبيح، التحميد، التحميد، التهليل، وأفضل الذكر القرآن. يستحب إخواننا أنه تختم القرآن بهذه الأيام العشرة، إذا بتقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء تختم القرآن بهذه الأيام العشرة. وآخر عمل به نختم هو التوبة إلى الله. دائما إخواننا نجدد التوبة إلى الله، لعل الله أن يتقبل منا هذه التوبة في هذه الأيام المباركة، فتكون توبة نصوحة صادقة لله: إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر كسر المظلومين، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، وتقبل في الشهداء موتاهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.